لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بالدرس أيها الإخوة، ينبغي أن أدخلكم شيئا. هنالك إنسان طبع كتابا هو اسمه أحكام الدلالة على تحرير الرسالة للإمام القشيري، وطبع لهذا الكتاب دعاية ينشرها أمام باب المسجد. كتب في دعايته لهذا الكتاب: كم قدم له ثلا من أعيان العلم والمعرفة فلان وفلان والدكتور اللوطي. أنا في الواقع لم أقدم أي مقدمة لهذا الكتاب، ولا علم لي بإخراجه ولا بطبعه بشكل من الأشكال. ما هو السبب الذي اقتضاني أن أقول هذا الكلام؟ كان بوسعي أن أعرض عن هذا الكلام ولا أعلق عليه، لكن سكوتي على هذا الشيء الذي لم يحصل يخرجني حرجا كبيرا. لو أنني فتحت على نفسي باب كتابة المقدمات لمن يطبعون كتبا أو يؤلفون كتبا لما كان عملي في بياض النهار وسواد الليل إلا كتابة المقدمات. لذلك أنا منذ حين اعتذرت عن كتابة المقدمات لأقرب الناس إلي ولأحبهم إلي، لأنني لا أملك هذا الوقت بشكل من الإشكال. الآن هذا الكلام الذي كتب يجعل الناس ينهالون عليه ويقولون: ها أنت تكتب مقدمات أهل الناس. فلذلك اقتضى الأمر أن أقول لكم هذا الكلام. إطلاقا لا علم لي بهذا الأمر، أنا لم أكتب أي مقدمة لمن طبع هذا الكتاب، كتاب شرح الرسالة القشيري إطلاقا. لكن ما الذي صنع هذا الإنسان؟ أخذ حدة أسطر من كلام قلته في درس من دروسي، أخرجه من جهاز تسجيل ووضعه في مقدمة الكتاب، شيء فعله هو ولا علم لي به بشكل من الأشكال. لا يجوز شرعا أن يقال قدم له سنة من أعيان العلم والمعرفة فلان وفلان. أنا ما قدمت. ينبغي أن أوضح هذه الحقيقة لكم، حتى مرة أخرى أقول كان بوسعي أن لا أقول هذا الكلام. لا لا نعم أعرض، لكن هذا سيفتح علي باب لا أستطيع أن أغلقه. وأنا لو كنت أملك الوقت الكبير، ولا ليست هنالك أعمال كثيرة تلاحقني، لاستجبت لكل إنسان قرأت كلامه تأليفه أو عمله وكتبت له مقدمة. لكن لا أملك هذا الوقت ولا أملك هذا الفراغ أيضا. كنا نشرح في الدرس الأخير الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. وأعتقد أننا شرحنا هذه الحكمة الشرح الكافية. على كل، حتى وإن بقيت بقية من شرح هذه الحكمة لم نأتي عليها، فإن الحكمة التي تليها تتم لها، وهي تطوف بالمعنى ذاته. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال.

اشتد يقينه بالله، ويكون هذا بكثرة المراقبة وكثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن بتدبر، يزداد قلبه ثقة بوعد الله عز وجل. نعم، يزداد قلبه ثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. يزداد قلبه ثقة بأن ما قد وعدني به الله عز وجل سيتحقق. نعم، مثلا الباري عز وجل يقول في محكم تبيانه: ومن يهاجم في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طيب، قرأ هذا الكلام إنسان يعيش بين ظهراني المشركين والجاحدين ولا يستطيع أن ينفذ أوامر الله وأن يلتزم بأحكامه، وكان يخاف من أن يهاجر يترك داره يترك عقاراته يترك تجارته، خطيرة. نعم، يصبح صفر اليدين. لكن عندما يقرأ هذا الكلام وقد آمن بأن الله وعده حق وهو لا يخلف الميعاد، وتأمل في هذا الكلام: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سيعطيه الله وسيبدله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثقته بالله تجعله يترك البساتين والزروع والثمار والبيوت والعقارات في سبيل أن يسلم له دينه ويرحل إلى الله سبحانه وتعالى مهاجرا في سبيل الله. طيب، كيف عزفت نفسه عن الدنيا؟ بثقته بالله سبحانه وتعالى. طيب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا كلام عجيب، فلنحيينه، لام التأكيد، النون التأكيد، فعل حُصر بين مؤكدين، أحدهما لام القسم أولا والثاني نون التأكيد ثانيا. وهل يحتاج ربنا إلى أن يؤكد لنا يقسم لنا؟ كيف؟ باري عز وجل يحتاج. هو أنا عندما أقول ينبغي أن أقسم، لأنه كلام يمكن أن يكون فيه كذب، لكن الباري ومع ذلك تفضلا منه علم ضعفنا فقوى وعده بلام القسم وبنون التأكيد. فإذا وثقت بالله تعرض عن الدنيا وتقبل إلى الله، يعني تعرض عن الجداول والسواقي وتقبل إلى المنبع، تقول: يا رب أنا معك، أنا مقبل إليك، وأنت الذي ستعطيني، أنا لا أطلب حياتي الدنيا ورفاهيتي من الأسواق، من الأشخاص، من التسكع هنا وهناك، أبدا، أنا أريد منك. نعم، يعرض عن الدنيا لأنه واثق بأن الله لن يتركه، واثق بأن الله لن يدعه جائعا، لن يذله بشكل من الأشكال أبدا. الباري سبحانه وتعالى كلامه مليء بهذه الوعود. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، الآيات كثيرة في هذا. فمتى تزهد في الدنيا، يعني متى لا تلهث وراءها هنا وهنا وهنا وفي سبيل الدنيا تعصي الله، تغش، تخدع، ترابي، عندما تثق بما عند الله، وهذا هو الزهد. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست الزهادة في تضييع المال ولا في تحريم الحلال، إنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، أن تكون ثقتك بما عند الله لك أكثر من ثقتك بما جمعته في صندوقك. لكن من منا يصل إلى هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى؟ الإنسان الذي ذكر الله كثيرا وراقبه كثيرا وكان دائما مع الله وكان دائما يقرأ كتاب الله لكن بتدبر، لا يقرأ كما يقرأ هكذا الأميون يهز رأسه هزا بتراث القرآن ويعد على الله الصفحات التي يطلبها دون وعي، لا لا، اقرأ بتدبر وتأمل ولاحظ أن الله يخاطبك، أن الله يخاطبك، أنت نجيه وهو يناجيك، عندئذ تزداد ثقتك بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الحال تكون بمقدار ثقة الإنسان بالله عز وجل. طيب، فإذا فرغ قلبك من شواغل الدنيا، فرغ قلبك من هذه الدنيا التي حدثتكم عن أنواعها وأشكالها الكثيرة، قلبك ينشغل عندئذ بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لأنك تعلقت بالمنبع، والمنبع هو الله، كرم الله، عطاء الله. نعم، تتعلق بالله عز وجل، عندئذ يصفو عملك عندما تقوم إلى الصلاة وتناجي الله. هل يمكن بخيالك أن ينشغل بالسوق؟ هل يمكن بفكرك أن ينشغل أن يتخيل متجرك وعلاقتك بفلان الذي اشتريت منه والذي بعته والصفقة التجارية التي لا تدري مصيرها؟ ممكن؟ لا. لماذا؟ لأنك اتجهت بثقتك إلى الله، ثقتك بالله خلصتك من التعلق بالفروع. نعم، ومن ثم أصبح قلبك فارغا عن الشواغل. هذه حال من الأحوال التي يشير إليها ابن عطاء الله السكندري، وهذه أهم العلوم. نعم، الإنسان لا ينشغل عن الله إلا بالدنيا، والشيطان مهما حاول لا يستطيع أن يغرك إلا إذا استعان بالدنيا. يعني كيد الشيطان أقل بكثير من خطورة الدنيا التي تسكر الإنسان. وأنا لا أقول إن الإنسان ينبغي أن يصبح ملكا، لا، نحن محتاجون إلى طعام، إلى شراب، إلى كساء، إلى مسكن، إلى أسرة، إلى كل شيء. لكن ماذا نصنع؟ نطبق أمر الله، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا أطلب من غيري، أثق به، أسير على النهج الذي أمرني به. ثم ماذا يعني؟ ماذا أصنع؟ أؤدي ما وظفني به، وأترك ما قد وعدني هو به. في شيء قال لي: مطلوب منك أن تقوم بهذه الوظيفة طالما كنت حيا في دار الدنيا، مطلوب مني أن أكفيك وأن أسعدك وأن أعطيك ما تريد، أنا ملتزم بما قد وعدتك به، فالتزم أنت بما قد كلفتك به. بارد ما في من يلزمه، لكن هو ألزم ذاته، كتب على نفسه الرحمة. نعم، فمهمتي ما هي؟ الأمور انفكت، الباري عز وجل ألزم ذاته تجاهي، بقي أن ألزم نفسي بالوظيفة التي كلفني بها. أقول: يا رب، أنا ذا سأعكف على ما قد طلبته مني، وأكل حياتي، طعامي، شرابي، مسكني، زواجي، كل شيء إليك. نعم، هذا الوضع لا يكون إلا بالثقة التي تتنامى بالله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية التي يشير إليها ابن عطاء الله أيضا، والتي هي سبب من أسباب حسن الأعمال، أن يفيض قلبك بعد هذا حبا لله وتعظيما له ومهابة، هذا شيء آخر. موضوع الثقة بوعد الله انتهينا منه، هذه حال عظيمة إذا أكرم الله عز وجل بها الإنسان. الشيء الثاني أن يفيض قلبك حبا لله، وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالنهج الذي ذكرته أكثر من مرة. مصدر الحب ما هو أيها الإخوة؟ واحد من أهم مصادر الحب الإحسان. الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، هذا كلام شاعر، كلام سليم. فالإنسان الذي يحسن إليك دائما يسترقبك، 90% من الجمال إنما هو خلق العقل. إذا غاب العقل تنظر إلى صاحب هذا الجمال وإذا بجماله غاب. العين هي هي والوجه هو هو والشكل هو هو، لكن القلق كان ألقا، وعي وفكر غلط. طيب من أين هذا؟ من عند الله عز وجل. كيف تستسيغ الطعام؟ كيف الباري عز وجل يكلف هذه الأجهزة الخفية في كيانك أن تنفذ وظائفها؟ الدورة الدموية، القلب، الضخ، الكبد، الكلية، المعدة، كله عم يأتي وظيفته. نعم نعم، من الله سبحانه وتعالى يحميك، يرعاك، يعطيك، يكرمك، يعافيك. طيب إذا تأمل في هذه الظاهرة كيف تكون حالك مع الله؟ تعشقه، تحبه. فإذا أحببت الله طرد هذا الحب من فؤادك، محبة الأخيار كله ما عاد فيه، لأن هذا الحب الأقوى يطرد الحب الأدنى. هذه هي الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية. وعندئذ عندما تقرأ كلام الله عز وجل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأنهم دائما يراقبون النعم التي تفيد إليهم، يراقبون الأحوال التي يكرمهم الله عز وجل بكل شيء من عند الله. كل شيء في إنسان لما أذكر اسمه له بعض أبيات بين العامية والعربية يقول فيها: ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى فالكل منه. نعم، هذا كلام سليم، هذا كلام سليم. نعم، هذا من أين يأتي؟ من كثرة المراقبة لك، من كثرة تلاوة القرآن، من كثرة التدبر. يأتي هذا الحال من أن تتأمل صلة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا وجدت هذه الحالة الثانية إلى جانب الحالة الأولى، الحالة الأولى الزهد، وعرفنا معنى الزهد ومصدر الزهد الثقة بما عند الله. الحالة الثانية الحب، حب الله عز وجل وتعظيمه ومهابته. نعم، في الحالان يتضافران ليصبح عملك عندئذ نقيا، نقيا من كل الشوائب. لن تجد شائبة تتسرب إلى عملك ظاهري، من صلاة، من حج، الزكاة، من تلاوة قرآن، من أي عمل

الذي يجتمع مع الحب خوف العبد من الله، ليس من ان الله يظلم اعوذ بالله، سبقت رحمة الله غضبه، لكن انا وانت والاخ ننظر الى تقصيرنا في جنب الله عز وجل، الى اساءتنا لله عز وجل، الى اعراضنا عن حقوقه، مع اليم المتلاطم الذي لا ساحل له من كرمه، فهذا يبعثنا على الخوف والوجل من الله عز وجل. إذن الحب والخوف من الله يلتقيان، لكن العباد مطبوعون على ظلم، فأنا ممكن أن أخشى مزيد من الناس أن يظلمني، أن يسرقني، أن يسيء إلي، ومن ثم لا أحبه. أما ربنا سبحانه وتعالى فإن حبه والمخافة منه يتعانقان في فؤاد العبد المؤمن لله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا فلنعود إلى الحكمة التي يخاطبنا بها ابن عطاء الله، يقول: حسن الأعمال بنتائج حسن الأحوال. عندما تكون حالتك القلبية مع الله حسنة يكون عملك أيضا حسنا. وعرفنا حسن الحال من زهد في الدنيا نتيجة الثقة بالله، ومن امتلاء القلب بحب الله وتعظيمه والمهابة منه. قل لي عندما يقوم هذا الإنسان فيقف بين يدي الله مصليا كيف تكون صلاته؟ هل يعترضه شاغل من شواغل الدنيا لينسيه أنه يخاطب الله؟ لا يمكن. هل يمكن لحجه عندما يذهب حاجا إلى بيت الله أن يبتغي بحجه شيء غير وجه الله سبحانه وتعالى؟ إذا وقف في الموقف هذا يعلم، ينصح، يأمر، يذكر، هل يمكن أن يكون قصده بذلك دنيا يصيبها أو ثناء الناس عليك؟ لا، مستحيل. ليش؟ لأنه لما بيكون قصده ثناء الناس عليك معناته ما هو زاهد، معنى ذلك أنه غير واثق بالله عز وجل، ومعنى ذلك أن قلبه فارغ عن محبته لله سبحانه وتعالى. طيب، وحسن الحال من أين يأتي؟ قال: وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنسان. في هنالك مقامات، الإنسان أول مقام التوبة، يكون آسي منحرف معاصي يقول يا رب تبت إليك، أول درجة. المقام الثاني الصبر، يلاقي مشاكل صعوبات يصبر. المقام الثالث الرضا، يرضى عن الله سبحانه وتعالى، وهكذا حديثنا عن المقامات.